أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هذا متعلق بما سبق، والكاف هنا كاف التشبيه. وقد اختلف العلماء ما هو المشبه لأن الله ذكر المشبه به هنا فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قالوا المشبه به هو ما سبق، المشبه هو ما سبق ذكره، وهو ما مر في الآيات من أول السورة، قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بل قبل ذلك: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقالوا المراد أو معنى الآية إن الله سبحانه وتعالى وفق المؤمنين فأصلحوا ذات بينهم وأطاعوا الله ورسوله. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني إصلاح ذات البين وترك التنازع في مسألة الأنفال وطاعة الله ورسوله ظاهرا وباطنا. هذا جعله الله لعباده المؤمنين، وكان لهم في ذلك الخير الكثير. كما أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان خرج من الشام بعير لقريش عليها أموالهم وتجارتهم، فلما سمع بذلك قال لأصحابه: هلموا بنا لأجل أن نأخذ عير قريش، لأن قريش كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وأصحابه من مكة وأخذوا أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا لعل الله أن ينفلنا أموالهم. فخرج معه 310، قيل 313 رجلا، ومعهم 70 فرسا، 70 بعيرا يعتقبونها، ومعهم فرسان. فلما ساروا يوما أو يومين في الطريق، وبعض الروايات يقول حتى وصلوا إلى الروحاء، أخبر الله نبيه بأن قريشا قد خرجوا، علموا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد خرجوا للدفاع عن عيرهم. فوعد الله عز وجل نبيه والمؤمنين إحدى الطائفتين، إما العير وما فيها من التجارات والخيرات، وإما قتل النفير الذين نفروا من مكة وهم رؤساء قريش ورؤساء الكفر. فوعدهم الله إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. فقال يعني بعض الصحابة: نحن ما خرجنا لقتال، لأن ما تعبأنا للقتال، ما ظننا أن سنلقى عدوا، وإلا لأخذنا عدتنا واستعدينا للقتال. وهو معنى قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فريق من المؤمنين لما سمعوا أنه قد يحصل القتال بينهم وبين قريش كرهوا ذلك، ليس جبنا ولكن لأنهم لم يستعدوا وما أخذوا أهبة القتال. بينما قريش خرجوا مدججين بالسلاح لأنهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما بلغهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العير عبأوا أنفسهم واستعدوا بالسلاح والقتال دفاعا عن عيرهم. وأبو سفيان لما سمع، ولم يكن مسلما ذلك الوقت، لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعد الخروج لهم عدل بالعير عن بدر، كان يريد أن يمر ببدر لأنها مورد مياه، فعدل بالعير إلى الساحل وفر بها من هناك حتى لا يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جمع الله جل وعلا بين نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين عدوهم، وكانوا 1000 رجل، كان كفار قريش 1000 رجل مدججين بالسلاح مستعدون، بينما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يظنون أن يكون هناك قتال، فما علموا إلا بعد أن خرجوا بيومين. وهذا معنى قوله جل وعلا: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ثم قال جل وعلا عن هذا الفريق: يجادلونك في الحق. يجادلونك من المجادلة، وأصل المجادلة مفاعلة من الجدل، وهي القدرة على الخصام. والمراد أنهم يقولون: يا رسول الله، ما خرجنا نحن للقتال، ما تعبأنا، ما أخذنا عدتنا. لكن سمى الله عز وجل ما أخبر به نبيه، سماه بالحق، قال: يجادلونك بالحق. فما سيحصل لكم من قتال كفار قريش هذا حق، ولله بذلك حكمة عظيمة، فلا ينبغي أن يجادلوا في هذا. فهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الذي أراده الله جل وعلا. ولكن كما قدمت لم يكن جدالهم جبنا ولا خوفا، وإنما كانوا يقولون: ما علمنا أن هناك قتالا يا رسول الله، وإلا تعبأنا. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه وذكر ما أمامهم وما سيكون، فقام أبو بكر وقال: خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم عاد مرة أخرى، فقام عمر وأثنى: خيرا، يعني وأبدوا استعدادهم للقتال. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، فعلم الأنصار أنه يريدهم. لماذا؟ لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته في المنشط والمكرة، وعلى حمايته من كل شيء في المدينة، والآن هو خارج المدينة، هذا الوفاء بالعهود. فقال له سعد بن معاذ، وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، كأنك تعنينا. ثم قال قولته المشهورة: إنا لصبر في الحرب، إننا لصبر عند اللقاء، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، فامضي حيث أمرك الله. فتهللت أسارير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعبأ جيشه الذي معه للقتال. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان بهذا القصص العظيم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الفئة القليلة 310 جعل النصر والعاقبة لها على عدو مستعد للقتال 1000 رجل وقد جاءوا بأسلحتهم وبكل أكادهم. فسماها فنصر الله الحق حتى سماها أهل العلم حتى بعض الصحابة قال ذلك سماها بدر الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى سماها بدر الكبرى لأن الله أعز الإسلام فيها عزا عظيما. كان المسلمون قبل ذلك كانوا في قلة فبعد معركة بدر أذل الله الكفر وأهله حتى إن العلماء يقولون إنما ظهر النفاق في المدينة بعد غزوة بدر. كان عبد الله بن أبي المنافق ومن معه في المدينة قبل غزوة بدر يظهرون الكفر ولا يخافون من أحد. فلما نصر الله الإسلام وأهله في بدر نجم النفاق في المدينة قالوا هذا الأمر قد توجه ظهر ليس أمامنا إلا أن ندخل فيه فنظهر الإسلام وهم يبطنوا الكفر أيضا نعوذ بالله من ذلك. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يمتن على نبيه وعلى أصحابه أنه كما أخرجه من بيته بالحق الذي يريده والحق الذي لا مرية فيه كذلك أيضا أصلح شأن الصحابة فاتفقوا وأصلحوا ذات بينهم بعد اختلافهم في الأنفال وأطاعوا الله ورسوله واتقوا الله. فمثل إخراجك من بيتك بالحق جعل الله لأصحابك ما جعل من صلاح ذات البين وعدم الاختلاف وطاعة الله ورسوله. فيمتن الله عز وجل على عباده بهذا. قال جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. جمهور المفسرين على أن هذا في الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر أو بعضهم ليس كلهم بعضهم. وقال بعض المفسرين بأن هذه في المشركين وهذا القول قال به ابن زيد قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام. وتعقب هذا القول ابن جرير الطبري فقال ولا معنى لما قاله. هذا القول لا معنى له. قال ولا معنى لما قاله لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم. والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق وهو خبر عن المؤمنين. فبعض المؤمنين حصل منهم شيء من الجدال ليس خوفا ولا جبنا ولا شكا وإنما كانوا يريدون يعني أن يتعبأوا ويستعدوا للقتال حتى يغلبوا عدوهم. قال الله جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأنهم يساقون إلى القتل من الموت أمامهم وهم ينظرون إليه. نعم لأن عددهم قليل 310 ما معهم إلا 70 بعيرا بينما عدوهم 1000 مقاتل ومعهم الإبل ومعهم الخيل ومعهم القيان ومعهم الطعام ومعهم كل شيء مستعدون فهم أكثر منهم عددا وعدة. فكأن بعض الصحابة يرى كأنه يساق إلى الموت أنه مقتول أنه في إقدام هذا سيقتل ويقضى عليه كأنما يساقون إلى الموت أيضا وهم ينظرون إلى الموت بأعينهم ما جاءهم فجأة أو متوقع السلامة. وهذا فيه تصوير لشدة يعني قوة الكفار وضعف وقلة المسلمين. ولكن النصر من عند الله عز وجل ليس بالعدد ولا بالعدة. قال جل وعلا وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يعيدكم الله وعد الله نبيه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الله جل وعلا وعدهم إحدى الطائفتين. ما هما الطائفتان؟ طائفة العير وطائفة النفير. طائفة العير مع أبي سفيان وهي أموال قريش التي جاءت من الشام وطائفة النفير وهم أبو جهل ومن معه من رؤوس الكفر وهم 1000 مقاتل الذين جاءوا إلى بدر لي يعني يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويصده عن عيرهم. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الله وعدهم قال سيحصل لكم إحدى الطائفتين، إما أن تأخذوا أموال قريش التي مع أبي سفيان وأنفلكم إياها، أو أسلطكم على النفير الذين خرجوا. ثم قالوا هذا لأنه العليم الخبير يخبر عما في نفوس الصحابة، قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة المراد به هنا البأس والقوة، أن غير ذات الشوكة البأس والقوة والحد، والمراد بها طائفة النفير، كانوا أولو بأس لهم شوكة، معهم السلاح، معهم الرماح، معهم السيوف، مستعدون للقتال، فهي الطائفة ذات الشوكة وذات القوة والبأس، والأخرى طائفة النفير. فالصحابة أو بعض الصحابة يحب من قلبه غير ذات الشوكة، يعني يريد العير، ما يريدون قتالا لأنهم ما استعدوا لذلك وليس معهم سلاح معبأ كما عبأت قريش. قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يريد الله، وهذا دليل على أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأن إرادة العبد تابعة لإرادة الله. ولهذا أخبر أن بعض الصحابة يريدون غير ذات الشوكة، ولكن الله يريد غير ذلك، يريد الله أن يحق الحق فيظهر الحق ويبطل الباطل ويديل الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ويحق الحق بكلماته، كلماته الكونية والشرعية، كلماته الكونية كتب الله ذلك كونا وقضاه وقدره أزلا، وأيضا الشرعية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الشرعية التي تبين الحق وتظهره وتدمغ الباطل. يريد الله أن يحق، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، أي يستأصل الكافرين من آخرهم، يستأصل الكافرين. ولهذا لما أهلك الله رؤساء قريش، كفار قريش في معركة بدر، أذلهم الله وأذل من وراءهم من أعداء الإسلام، لأن قريش كانت هي أقوى قبائل العرب، فلما فعل الله بها ما فعل وانتصر عليها النبي صلى الله عليه وسلم خافت جميع القبائل، وكان في ذلك فتح ونصر من الله. قال جل وعلا ويقطع دابر الكافرين ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يحق الحق ويظهره وينصره ويبطل الباطل، وهو دين عبادة الأصنام والأوثان، ولو كره المجرمون وهم الكفار، وصفهم بالإجرام لكثرة أفعالهم وإجرامهم، ولو كرهوا ذلك، لأن الأمر أمر الله، فهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، لأن الأمر أمره والحكم حكمه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة هي طلب الغوث، هي طلب الغوث وطلب الإعانة والفتح، الاستغاثة هي طلب الغوث وهي طلب الإعانة على رفع الشدة والمشقة، لأن الصحابة وقعوا في مشقة عظيمة لم يكونوا مستعدين، وإنما كانوا يريدون أن يأخذوا العير، لكن التقوا بعدو متمكن أكثر عددا وعدة، فلجأوا إلى الله استغاثوه، استغاثوا به وطلبوا إعانته وتفريج الكربة التي هم فيها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله في العريش الذي بنوه له، وكان يرفع يديه ويقول اللهم نصرك الذي وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. اللهم إن هذه قريش جاءت تحادك وتحاد رسولك بخيلائها ورجالها. اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء رداءه الذي كان على عاتقيه مثل ما تلبس الرداء في الحج إذا أحرمت، فكان من كثرة ما يرفع يديه صلى الله عليه وسلم ويستغيث بربه يسقط عنه مرارا، ويرفعه أبو بكر ثم يسقط ثم يرفعه ويقول له أبو بكر كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فاستجاب لكم بمعنى أجاب طلبكم وأغاثكم وفرج شدتكم وكربكم الذي كان فيكم. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أني هنا هي التفسيرية، تفسيرية لاستجابة الله له وغوثه لهم، وهو أنه أمدهم بألف من الملائكة، أرسل مددا من الملائكة مردفين يردف بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا. وذلك أن الله جل وعلا أمد نبيه صلى الله عليه وسلم بألف من الملائكة، وجاء في المشهور من القصص أن جبريل كان على 500 من الملائكة وميكائيل كان على 500 على 500 الأخرى الباقية، وجاءوا وحضروا معركة بدر. والصواب أن الملائكة لم يقاتلوا إلا في معركتين، إلا في معركة بدر، لكن أمد الله عز وجل نبيه يوم أحد بالملائكة، لكن ما قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما يوم بدر فقد قاتلت الملائكة، وسنتلو إن شاء الله من الآثار الصحيحة قريبا ما يبين ذلك ويوضحه. قال الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين يردف بعضهم بعضا. وما جعله الله، وما جعله أي الإمداد، إمدادكم بألف من الملائكة، ما جعل الله ذلك إلا بشرى، بشرى لكم بالنصر، ترونها بشارة تفرحون بأن النصر قادم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، تطمئن وتسكن قلوبكم لما ترون هذا المدد من الملائكة. وقد جاءت آثار كثيرة تدل على أن الصحابة رأوا رجالا أمامهم، جاء بعض الآثار أن أمامهم يرون رجالا أمامهم يظنون أنهم منهم، ويقول أحدهم ستهزمونهم إنهم ضعفاء أقدموا. وثبت بعض الروايات أن، وسيأتي إن شاء الله حديث أن أحد الصحابة أراد قتل الرجل وكان وراءه يجري وراءه، قال فقبل أن أضربه بالسيف سمعت صوتا من فوق يقول أقدم حيزوم، قال فضربه أمامي وإذا هو ملقا على الأرض قبل أن أصيبه بشيء. فنزلت الملائكة واطمأنت قلوب الصحابة بذلك. قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. النصر من عند الله، ليس بكثرة العدد ولا بإمداد الملائكة ولا بمجيء الملائكة، النصر من الله، هو الذي ينصر عباده كيف شاء، ينزل عليهم ملائكة يثبت قلوبهم، ينزل الرعب في قلوب أعدائهم، فالنصر من الله ويجريه جل وعلا كيف شاء ويهيئ أسباب هذا النصر. فإذا كان النصر من عند الله وجب التعلق بالله لأن النصر بيده جل وعلا، وهذا تأديب للمؤمنين، تقوية للتوحيد في القلوب، للتعلق بالله، تعلق بالله في جميع أمورك، فالنصر من عنده جل وعلا، والخير من عنده، والتوفيق من عنده، وتدبير الأمور بيده جل وعلا، فتعلق به تفلح وتنجح. قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم جل وعلا، فهو العزيز الذي لا يغالب، وهو الحكيم الذي يجعل كل شيء في موضعه، في موضعه، فهو حكيم في أفعاله، حكيم في أقواله، حكيم في أحكامه جل وعلا.

بربه، ولكنه يمثل المؤمنين، فطلبوا الغوث وتفريج الكربة والشدة من الله جل وعلا، فاستجاب لهم وأمدهم بألف من الملائكة مردفين يردف بعضهم بعضا. وأيضا ما أورده ابن كثير يفسر هذه الآيات ما قاله البخاري في كتاب المغازي في باب قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، قال: حدثنا أبو نعيم وساق بسنده: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. يعني شهدت مشهد من هذا الصحابي العظيم أحب إلي من كل شيء، تمنيت أنني مكانه. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، أو أتى وهو المقداد ابن الأسود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قوله. وروى البخاري أيضا عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأيضا قال ابن كثير والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمد الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة، ومعنى مجنبة يعني كتيبة، كان جبريل في 500 من الملائكة كتيبة، وميكائيل في 500 مجنبة، وميكائيل في 500 أخرى في كتيبة أخرى. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير والإمام مسلم عن ابن عباس عن عمر الحديث المتقدم، ثم قال أبو زميل: حدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، قال: فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: صدقت، ذلك مدد، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وقال البخاري أيضا: باب شهود الملائكة بدرا. وساق بسنده عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. هذه فيه بيان فضل أهل بدر. ولهذا المؤرخون، مؤرخ الإسلام، إذا ذكروا الصحابة يقولون: كان بدريا، يعني مما شهد بدر. ولهذا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب ابن أبي بلتعة، لما كتب كتابا لقريش عام الفتح يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إليهم، فأراد عمر قتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، يا عمر إن حاطب قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فضل الله يمن به على من يشاء. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار حسبك. ثم قال جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ ظرفية بمعنى حين أو وقت، وتقدير الكلام واذكروا حين أو وقت يغشيكم الله جل وعلا النعاس، ومعنى يغشيكم كما قال الطبري في تفسيره أي يلقي عليكم النعاس، يلقي عليكم النعاس ويعمكم به، وهذا من تأييد الله، لأن الأصل عند التقاء الصفين تبلغ القلوب الحناجر ويطير النوم ويبعد عن الإنسان، ولكن من حكمة الله أن من علامات النصر للمؤمنين على الكافرين إذا التقى الصفان نزول النوم، فإذا نزل على المؤمنين النعاس وغشيهم هذا دليل النصر من الله، ولهذا قال وإذ يغشيكم النعاس، والنعاس هو النوم الخفيف إذا كان في الرأس قبل أن يصل ويغطي على العقل، وهو غالبا الذي يكون معه خفقان الرأس ينعس ثم يستيقظ، وإذ يغشيكم النعاس إيش؟ لأجل ماذا؟ أمانة، أي أمانا من الله جل وعلا من عدوكم أن يغلبكم، هذه علامة أمنة وأمان من الله للمؤمنين بأن النصر لهم، نعم، لأن هذا موطن ما ينام الإنسان فيه، الأصل يخاف الموت أمامه كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ولكن نزول النعاس هذا أمنة وأمان من الله وبشارة، ولهذا يقول ابن كثير يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، قال أبو طلحة وهو في البخاري، رواه البخاري، قال أبو طلحة رضي الله عنه كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون من تحت الجحف، والجحف هي التروس من الجلود بلا خشب يضعون الجحفة على, على, على رأسه للحرب، والنبي وأبو طلحة يقول كان السيف يسقط من يدي يوم أحد أنعس فيسقط السيف من يدي فأخذه، قال ونظرت إليهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يميدون، يعني ينعسون مثل ما أنعس، وهذا أمنة من الله سبحانه وتعالى لعباده. قال جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لأن الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ماء مطرا فكان على الكفار شديدا زلقا، جعل الأرض زلقا في حقهم، وجعله في حق المؤمنين ماء طيبا طهورا، وأيضا ثبت به الأرض لأنه كانت أمامهم كثيب من الرمل، وكانت هذه الأرض زلقا ما يستطيع يمشي بها الإنسان إلا بكل صعوبة، فأنزل الله المطر فثبت به هذه الأرض فجعلوا يمشون عليها على أقدامهم وعلى إبلهم وهي ثابتة لا يجدون مشقة، هذا من نصر الله جل وعلا، قال ليطهركم به فطهرهم بهذا المطر، لأن هذا المطر يا أخوان طهور، ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر أنه يعرض له، يعني يظهر في المطر ويكشف عن ظهره أو يخرج يده حتى يصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، أي حديث عهد بتكوين الله له وبخلقه له. ولهذا هو ماء طهور، قال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. ورجز الشيطان قالوا وسوسته وتخويفه إياكم من عدوكم، لأن الشيطان كان في صف الكافرين فيوسوس للمؤمنين ويخوفهم بأن عدوكم أقوى منكم، وبأنه يعني سيقضى عليكم، إلى غير ذلك من وساوس الشيطان. فهذا من رجز الشيطان ومن عذابه الذي يصيب به المؤمنين، ولكن الله أذهب عن المؤمنين هذا الرجز وصاروا في حالة طيبة وفي نشاط وفي استمرار في القوة. قال جل وعلا وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، أيضا يربط بهذا المطر الذي أنزله على قلوبكم حتى تثبتوا من الداخل ويصبح عندكم شجاعة في الباطن، وأيضا يثبت به الأقدام هذا في الظاهر، تصبح أقدامكم حينما تمشون على الأرض التي كانت كثيبا صارت الأرض قوية، فصار صرتم تمشون عليها وهي ثابتة. كل هذا من نصر الله وتأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم ولجنده المؤمنين. وهكذا كن مع الله، كن مع الله يا عبد الله، التزم طاعة الله وأبشر بالنصر والتمكين، ولو وقف ضدك من وقف، ولو اجتمع أمامك من اجتمع، لأن النصر بيد الله، والله على كل شيء قدير، والله جل وعلا وعد من نصره بالنصر والتمكين، وكذلك من نصر دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، كما سبق إذ ظرفية بمعنى حين أو وقت، واذكروا حين أوحى أو يوحي ربك إلى الملائكة الذين أرسلهم مددا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، وهم ألف من الملائكة في كتيبتين، كتيبة عليها جبريل وكتيبة عليها ميكائيل، يوحي إليهم أني معكم، أني معكم بنصري وتأييدي وإظهاري لكم على عدوكم. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما قدمنا وقرأنا أنهم كانوا يرون الرجل من الكفار يقتل ويسمعون صوتا من السماء فيخر صريعا بين يديهم قبل أن يصلوا إليه، هذا كله من تثبيت الملائكة للمؤمنين. فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي سأطرح وأجعل في قلوب الذين كفروا الرعب، وهو الخوف والفزع الشديد. فقد ملأ الله قلوب الكفار، ملأ قلوب الكفار رعبا وخوفا وذعرا، فما هو إلا أن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبدأت المعركة إلا قد ولوا الدبر وفروا هاربين لما أنزله الله في قلوبهم من الخوف والرعب والذعر الشديد. وهذا نصر الله أنزله على رسوله. قال جل وعلا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، للعلماء قولان، منهم من قال فاضربوا فوق الأعناق المراد به الرؤوس، فاضربوا الرؤوس، اضربوا الهامات حتى تقضوا عليهم. ومنهم من قال فوق هنا زائدة، وليس المراد أنها زائدة لا معنى لها، لكن هي تفيد التوكيد، فقال المراد فاضربوا الأعناق، كما قال جل وعلا في آية أخرى فضربوا الرقاب، قالوا لأن الضرب مع العنق هذا أسرع ما يكون في وفاة الخصم حينما يضرب مع عنقه. ولا مانع أن يكون الله عز وجل في هذه المعركة أمر بضرب رؤوسهم، وأيضا في آية أخرى بيّن أن الضرب يكون مع الرقاب، فيضرب الكفار مع رؤوسهم ومع رقابهم وأعناقهم، وكذلك أيضا مع أطرافهم ومفاصلهم. قال جل وعلا: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكل بنان قالوا كل مفصل. وقال بعضهم المراد بالبنان الأطراف، المراد بها الأطراف. فاضربوا رؤوسهم وأعناقهم واضربوا كذلك أطرافهم، أطراف وهي الأيدي والمفاصل والأرجل، كل هذا من الإثخان في العدو والقضاء على العدو. وهذا من أداب الحرب التي علمها الله عز وجل لملائكته وأنزلها في كتابه، فيتأدب بهذه الآداب. أن العدو ما فعله الله بهم من إلقاء الرعب في قلوبهم والأمر بضرب أعناقهم وضرب مفاصلهم، كل ذلك بأنهم شاقوا الله. الباء هنا للسببية، بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، أي أنهم فعلوا ما يشقون به على النبي وأصحابه، أو أنهم أخذوا شقا غير شق الإيمان، غير الشق الذي فيه الله ورسوله، فأخذوا شق الكفر وعبادة الأصنام، وفعلوا ما يشقون به على أهل الإيمان، فبسبب ذلك أوقع الله بهم ما أوقع من العذاب. وهذا وإن كان خبرا لكنه يدل على النهي الشديد عن مشاقة الله ورسوله والحذر من ذلك، فإن عاقبة من فعل ذلك أن يبوء بالخسران العظيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. من يشاقق الله ورسوله ويفعل ما يشق به على أهل الإيمان، أو يأخذ شقا غير شق المؤمنين وهو شق الكفر، فيحصل منه ما يضر به المسلمين، فإن الله شديد العقاب. وإن عقابه إذا عاقب شديد، وهذا تهديد وتخويف أكيد، أن الله سيعاقب من فعل ذلك وينزل به أشد العذاب وأشد العقاب، فليحذر المسلم من ذلك. هذا كما قال ابن كثير الخطاب للكفار هنا: ذلكم الذي وقع بكم أيها الكفار فذوقوه، وأن للكافرين عذاب النار. هذا ذوقوه في الدنيا، تجرعوا مرارته من القتل والأسر وغير ذلك، هذا في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب النار نعوذ بالله، وهي نار جهنم التي ضعفت على نار الدنيا 69 ضعفا، كلهن مثل حرها. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وهذا أيضا من الآداب العظيمة التي أدب الله بها عباده المؤمنين، وهي من آداب الحرب وآداب المعركة. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بوصف الإيمان الذي يقتضي من صاحبه أن يمتثل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. الأصل في الزحف هو الدنو قليلا قليلا، ومعنى ذلك أن يتقارب، يعني يزحف المؤمنون ويمشون إلى جهة عدوهم من الكفار، فيزحف صف المؤمنين إلى صف الكفار ويدنون منهم شيئا فشيئا. هذا هو الزحف، يعني يلتقي، يمشي بعضهم إلى بعض ويدنو بعضهم من بعض ويلتقي الصفان، كما حصل يوم بدر، فإنهم صاروا إلى صفين: صف المشركين وصف المؤمنين. ففي هذه الحالة نهى الله عز وجل عن التولي، فلا تولوهم الأدبار. ومعنى فلا تولوهم الأدبار هو الانهزام، الهزيمة، لا تفروا فبدل أن تكون وجوهكم إلى عدوكم تنقلبون وتدبرون وتهربون منهم، فتصبح الأدبار موضع الوجوه. فلا يجوز التولي حينما يلتقي المسلمون مع الكفار. قال جل وعلا: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا دليل أن التولي عند الزحف وعند التقاء الصفين، صف الإيمان وصف الكفر، أنه لا يجوز للمسلم أن يتولى ولا أن ينهزم إلا إذا كان ذلك من باب التحرف للقتال. ومعنى التحرف للقتال يعني من باب سياسة الحرب، كأنه حينما دنا من العدو، حينما دنوا انهزموا أمام العدو لعل العدو يلحق بهم حتى يستدرجوه إلى مكان يكونون في أمن، كما فعل بعض الصحابة، كما جاء أن عمر قال: يا سارية الجبل، وهو هنا على المنبر، وذاك يقاتل في الشام أو ما وراءها أيضا، فقال: يا سارية الجبل. فلو أنهم انهزموا من باب سياسة الحرب قالوا ننهزم أمامهم حتى يتفرق جمعهم ويلحق مجموعة وحتى نصل إلى هذا المكان إلى الجبل فنجعل ظهورنا إلى الجبل ثم نكر عليهم، إذا كان من باب التحرف إلى القتال ومن باب خدعة القوم ومن باب يعني سياسة الحرب، هذا لا بأس به، هذا أمر طيب، لا شيء فيه. وإنما المحرم هو الهزيمة، الفرار، الرعب، الخوف، والتولي وترك القتال. أما إذا كان للتحرف إلى القتال والاستدراج العدو فإن هذا أمر معفو عنه، بل أمر مطلوب. أو متحيزا إلى فئة، متحيزا إلى فئة من إنحاز، يعني ينضم إلى فئة أخرى، كان يكون طائفة من المسلمين في هذا الجانب فكثر عليهم العدو فرأوا أن المسلمين في المكان الفلاني مثلا مجتمعون وأن كثرتهم هناك، فانحازوا إلى تلك الفئة ليصلوا إليهم ويكونون معهم ويتقوون جميعا فيقاتلون العدو. إذا كان من هذا الباب فإن هذا لا حرج فيه، من باب التحرف والخدعة في الحرب وسياسة الحرب، أو من أجل أن ينحاز من جهة إلى جهة فيها طائفة كثيرة من المسلمين، أو كأن يكون هناك سرية فلقوا العدو ثم انهزموا حتى يرجعوا إلى الإمام وإلى الجيش، هذا لا يعد هزيمة بل هذا مستثنى. وهذه الآية قال جمع من المفسرين هذه في أهل بدر خاصة، هم الذين لا يجوز لهم ذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك طائفة في معركة بدر في ذلك الزمان، ما كان هناك فئة ينحازون إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم. وأما بعد ذلك فيجوز، كما قال عمر بن الخطاب لما قتل أبي عبيدة رضي الله عنه في معركة الجسر، قال: لو انحاز إلي فأنا طائفة كل مؤمن، أنا طائفة كل مؤمن. ولهذا قال بعض أهل العلم أن من هزم ورجع إلى الإمام ليس من باب الخوف من الحرب، وإنما ليرجع إلى الإمام ليتقوى أو يرسل جنودا آخرين، أن هذا لا يعد يعني فرارا ولا تولية للدبر. وقال والجمهور على أن هذا ليس خاصا بأهل بدر، بل لا يجوز للمسلمين إذا لقوا العدو أن ينهزموا أمامهم إلا إذا كان من باب التحرف للقتال ومن باب سياسة الحرب أو استدراج العدو، أو من باب أن يلجأوا إلى جماعة من المسلمين ليتقووا بهم ويقاتلون العدو جميعا، فإن هذا معفو عنه، وإلا فلا يجوز التولي يوم الزحف، كما جاء في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر منها التولي يوم الزحف، وذكر منها التولي يوم الزحف. قال جل وعلا: فقد باء بغضب من الله، نسأل الله العافية والسلامة، الذي ينهزم أمام الكفار ليس لعلة التحرف ولا التحيز، فإنه قد ارتكب فعلا أوقعه في غضب الله جل وعلا، وهذا الفعل وهذا يدل على شناعة هذا الفعل الذي نال به صاحبه غضب الله وأحل عليه غضبه، ولهذا قال ومأواه جهنم، أي مرجعه ومآله إلى النار، وبئس المصير، بئس المآل، والمرجع الذي يؤول إليه ويصير إليه هذا الذي فر من العدو حينما التقى الجيشان وفر من الزحف، وهذا يدل على تحريم هذا الفعل إلا إذا كان من باب التحرف أو التحيز. نعم. وهنا حديث ذكره المؤلف نذكره لأهميته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف كما سمعتم شدة خطره، لكن جاء في هذا الحديث وفي بعض رواية الحديث من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد تولى من الزحف. فاحفظ هذا الحديث، احفظ هذا الدعاء، استغفر الله بهذه الصيغة، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا يغفر الله به الذنوب ولو كان الذنب تولي من الزحف الذي مر الوعيد الشديد فيه. نعم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم قال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، المراد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قتلهم بما هيأ من الأسباب وبما ثبتكم ونصركم وقواكم وأنزل الرعب في قلوب أعدائكم وأنزل الخوف في قلوبهم، فالله هو الذي قتلهم حقيقة، هو الذي هيأ الأسباب لكم لتقتلوهم. قال الطبري وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين، إذ كان جل ثناؤه هو مسبب قتلهم وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهم، يعني لم تقتلوهم استقلالا ولكن الله هو الذي قتلهم، هو الذي قتلهم بما هيأ لكم من الأسباب، قواكم وأيدكم ونصركم وأضعف عدوكم وسلط عليهم، فهو الذي قتلهم جل وعلا بما هيأ من الأسباب، لو ترككم وإياهم كانت حالكم بلغت القلوب الحناجر وتجادلون في الله، تجادلون في الحق، ما تريدون قتالهم. وهذا بيان أن مرد الأمور إلى الله جل وعلا، وأن النصر من الله، وأن قتل الأعداء من الله سبحانه وتعالى، لكن يسلط من يشاء من خلقه عليهم ويهيئ أسباب ذلك. قال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا عليهم، بعد أن استغاث بربه ودعا عليهم، لما خرج من العريش أخذ كفا من تراب فرماه في جهة كفار قريش، فقال شاهت الوجوه، فبلغت هذا التراب إلى أعين المشركين، فدخلت في عين كل كافر وفي منخره وفي فمه، فقال الله عز وجل وما رميت إذ رميت. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله الرمي في الآية رميان، الأول حذف المرمي، حذف التراب، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضافه الله إليه، قال إذ رميت، أضاف الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد رمي التراب. والرمي الثاني إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب يوم بدر، فهذا من فعل الله، النبي رمى التراب نعم، لكن كون هذا التراب يمضي حتى يصل إلى 1000 كافر ويدخل في أعينهم وفي أفواههم، هذا من الله سبحانه وتعالى. فالنبي رمى التراب ولكن إيصاله إلى الكفار هذا من الله جل وعلا، آية ومعجزة تأييدا لنبيه وللمؤمنين يوم بدر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء يأتي، البلاء يكون حسنا ويكون شرا، البلاء يكون حسنا نعمة ويكون شرا، فالبلاء هنا النعمة، البلاء هنا وليبلي المؤمنين أي لينعم عليهم. قال الطبري ولينعم على المؤمنين بالظفر بأعدائهم، ولينعم على المؤمنين بالظفر بأعدائهم ويغنمهم ما معهم ويثبت لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله. إذن وليبلي المؤمنين لينعم على المؤمنين بلاء حسنا، وصفه بأنه حسن ليس شر، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بما أمدهم به من العون والتوفيق. إن الله سميع عليم، سميع يسمع كل شيء، عليم بكل شيء، ومن ذلك ما يصدر من هؤلاء ومن هؤلاء. يقول الله جل وعلا ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني لما نفى الله عز وجل قتل النبي وأصحابه لهم ولكن الله هو الذي قتلهم بأن هيئ الأسباب الخارجة عن قدرة الصحابة وليست مقدورهم، لكن الله هيئ هذه الأسباب التي كانت عونا بعد الله جل وعلا في قتلهم، وكذلك رميه حينما رمى حفرة من التراب فأدخلها الله في عين كل كافر وفمه وأنفه فأشغلته وأضعفته. قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي لينعم على المؤمنين بعظم الأجر وأجر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنصر على عدوهم وأخذ أموالهم. قال إن الله سميع عليم، سميع بكل شيء، ومنها أنه سمع استغاثة نبيه صلى الله عليه وسلم، عليم بكل شيء، ومنها علمه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين وباستحقاق الكفار لهذا الخزي وهذا العار. ثم قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي ذلكم فعل الله ما فعل مما سبق، وكذلك أيضا أخبرهم بأنه موهن كيد الكافرين أي مضعف كيد الكافرين، فلا يزال كيدهم في ضعف. ولذلك منذ معركة بدر وكفار قريش في ضعف إلى ضعف، إلى أن كان غزوة أحد، ثم بعد ذلك ما قامت لهم قائمة، إلى أن فتح الله مكة على نبيه، فكيدهم في تباب وضعف، وهذا وعد الله جل وعلا والله لا يخلف الميعاد. نعم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ثم قال جل وعلا إن تستفتحوا، هذه الآية المراد بها استفتاح أبي جهل ومعه قريش، كما روى الإمام أحمد بسند صحيح أن عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم، يعني حينما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار التقى الجيشان، قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني اللهم من كان أقطعنا للرحم قطع الأرحام، وآتانا بما لا نعرف أتى بشيء لا يعرف فأحنه الغداة، يعني اجعل وفاته أو هزيمته الغداة في الغد في الصباح، فكان المستفتح به. نعم هو استفتح على نفسه لأنه هو أقطع للرحم، وهو وقومه الذين عبدوا الأصنام أتوا بما لا يعرف، خالفوا الفطرة والتوحيد، فأحانهم الله الغداة وقتلهم، فاستفتح فجعل الله الفتح على رأسه والدائرة العاقبة عليه. فقال جل وعلا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ثم قال وإن تنتهوا فهو خير لكم. هذا من رحمة الله، رغم أن كفار قريش على ما هم عليه من الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتح لهم باب التوبة، فقال وإن تنتهوا، يعني عما أنتم عليه من الكفر وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير لكم عند الله، يتوب عليكم ويقبل منكم وينجيكم من النار. وإن تعودوا نعود، وإن تعودوا إلى قتال نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى عداوة المؤمنين وأذيتهم نعد عليكم أيضا بالعذاب كما فعلنا بكم هذه المرة. ثم قال جل وعلا: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، لن يغني عنكم جمعكم جماعتكم وأنصاركم وأعوانكم، لن يغنوا عنكم شيئا، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو الغالب غير المغلوب جل وعلا، وجنده هم الغالبون. وهذا تخويف وتحذير لهم: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمن بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، لأنهم على الإيمان والتقوى. وهذا فيه بشارة: إن الله مع المؤمنين، لا تخافوا يا أهل الإيمان فإن الله معكم، لكن انصروا الله، اثبتوا على الحق، ولا يغرنكم كثرة الكفار ولا جمعهم، فإن الله جل وعلا هو الذي يبيدهم ويهزمهم. ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الجهالة والغرر؟ الجهالة هو أن يكون جاهلا بهذا، يذكره العلماء أو الحديث جاء في مسألة البيع. الجهالة هو أن يكون جاهلا بالسلعة، لا يعرف عنها شيئا. وأما الغرر فأن بأن يذكر له شيئا ثم يغره ويظهر أن الأمر ليس كما قال. لكن الجهالة يكون جاهلا بالسعر، جاهلا بنفس السلعة، جاهلا بالأمد بالوقت متى يكون، أو جاهلا بالقيمة. وأما الغرر يبيعه شيئا فيغره، لا يكون على ما قال، يكون فيه غش، كما فعل صاحب الطعام الذي جعل أسفله الماء في أسفله وجعل أعلاه يابسا نقيا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وادخل يده قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: هذا السماء أصابته. فقال: من غشنا فليس منا. على كل حال هذا يتعلق في البيوع، وهذا له يعني صور كثيرة في كتاب البيع. نعم. أحسن إليكم. يقول السائل: إذا ظهر العيب في السلعة هل يؤخذ بقول البائع أم المشتري؟ لا يؤخذ بقولي. هذا على كل حال فيه تفصيل، هذه الأسئلة تحتاج يا أخواني تفصيل. هل هذا الذي حصل والمشتري لم يأخذ السلعة بعد، أو أخذها الآن ولم يحصل لها شيء، لم يفارق بها المحل، فالقول قول المشتري. وأما إن كان بعد أن أخذها بمدة رد أرجعها وقال هذه فيها عيب، فالقول قول البائع، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.